والآن مع الدرس التسعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في الكلام عن باب الديات من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وقد ذكرنا الاختلاف في دية الذمي اليهودي والنصراني، فعند الإمام أبي حنيفة ديته تماثل دية المسلم، وعند مالك وأحمد ديته على النصف، وعند الإمام الشافعي على الثلث. قال مالك: الجراح التي تكون على اليهودي والنصراني نحسبها بحساب دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، فما وجب فيه نصف الدية تكون كذلك في دية الجراح، فحينئذ الموضحة وهو الجرح الذي يكون في الرأس ويصل إلى العظم ولا يؤثر فيه فيه نصف عشر ديته، والمأمومة وهي الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ يتجب فيه ثلث الدية، وهكذا الجائفة وهي الجرح في البدن الذي يصل إلى الجوف فيه ثلث الدية، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. قال المؤلف: باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة نفسه. الجناية التي تكون على الأبدان على نوعين: جناية يتحمل الجاني بنفسه الدية الواجبة فيها، والنوع الثاني جناية يتحملها عاقلة الجاني ولا يتحمل الجاني منها شيئا، والجاني يتحمل الدية التي تكون في الجناية التي تكون عمدا، وهكذا الجاني يتحمل الجناية التي لا يثبت في الدية فيها إلا أقل من الثلث، والجاني أيضا يتحمل الجناية يتحمل الدية في الجناية التي ثبتت باعترافه أو كانت صلحا بينه وبينهم، وهكذا العاقلة لا تتحمل الجناية التي تكون من قبل المملوك. إذن هذا هو الصنف الأول، ما يتحمله الجاني بنفسه. الصنف الثاني ما تتحمله العاقلة، وهو ما كان خطأ ليس عمدا، وما كان أكثر من الثلث، وما ثبت بالبينة ولم يثبت بالاعتراف وليس على جهة الصلح، وإنما ثبتت الدية فيه بمقتضى الشرع. روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. وروى عن ابن شهاب: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العمد إلا أن يشاء ذلك. وروى عن يحيى بن سعيد مثله. وقال ابن شهاب: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن ترغب العاقلة أن تعينه عن طيب نفس منها. قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، وما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. من هم العاقلة؟ هم قرابة القاتل، وقد اختلف في من يدخل في اسم العاقلة، هل يدخل الورثة أو يكون إنما يشمل القرابة من الرجال كما سيأتي. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا إذا رغبوا، وإنما يكون في مال القاتل أو الجارح خاصة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فحينئذ يكون دينا عليه، وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك: ولا تعقل العاقلة، أي لا تدفع العاقلة الدية في مسألة أصاب الجاني نفسه عمدا أو خطأ بشيء، لو جنى على نفسه لم تتحمل العاقلة ذلك. قال: وعلى ذلك رأي أهل الفقه والعلم عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا، فإن الله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فدل هذا على أن العاقلة إنما أن الدية إنما تجب على الجاني في قتل العمد متى عفا عنه أولياء الدم. قال مالك: الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث فإنه لا تجب على العاقلة، فإن كان الصبي عنده مال فحينئذ ندفع هذا من ماله وإلا وجبت في ذمته. مثال ذلك: ابن 7 سنوات جنى على إنسان فقطع إصبعه، فحينئذ تجب فيه 10 من الإبل، فننظر هذا الصبي عنده مال أو ليس عنده مال. إن لم يكن له مال فإننا لا نطالب والده بدفع هذه الدية، ونقول يبقى في ذمة الصبي حتى يبلغ، لأن هذا ليس من النفقة وإنما من الديون التي تجب على الصبي فلا يتحملها الوالد. قال: إذا جنى الصبي جناية دون الثلث فحينئذ إن كان له مال أخذ منه وإلا تكون دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. أما إذا جنى أكثر من الثلث فحينئذ تجب الدية على العاقلة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد إذا قتل وجبت قيمته يوم قتله، وحينئذ يتحملها الجاني من مال نفسه ولا تتحملها العاقلة مهما كثر ذلك ولو كان فوق مبالغ الدية. قال المؤلف: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، يعني من الذي يرث الدية؟ هل يرثها جميع الورثة كما قال الجماهير، أو أن امرأة المقتول لا ترث من الدية كما سيأتي الكلام فيه؟ وقوله والتغليظ فيه، أي أنه في عدد من المسائل قال بعض الفقهاء بأن الدية يتم التغليظ فيها، كما لو قتله في الحرم أو قتله في الأشهر الحرم أو كان قريبا له، وطائفة قالوا بأنه لا تغلظ الدية كما سيأتي. روى عن ابن شهاب أن عمر نشد الناس بميناء: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فيه الرجوع للأحاديث النبوية، وفيه أن الإنسان لا يستقل برأيه واجتهاده ولا بقياسه حتى يتأكد أن المسألة ليس فيها شيء من الأدلة من الكتاب والسنة. قال: فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فدل هذا على أن زوجة المقتول كما ترث من ماله ترث من ديته. فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر، مما يدل على أنه يجب على القاضي أن يقضي بالأدلة الشرعية وأن يقدم ما ورد في النصوص على اجتهاداته ورأيه. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. ثم روى عن يحيى عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقيه فنزي في جرحه فمات، أي خرج منه الدم فمات بعد ذلك. فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك، أي اجمع من قبيلة هذا الرجل هذا المقدار. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، مما يدل على أن دية العمد إذا لم يثبت فيه القصاص هذا المقدار، كما هو مذهب الإمام الشافعي، وعند الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه يجب فيها 4 أنواع، 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت مخاض، و25 بنت لبون. ومذهب الشافعي في هذه المسألة لورود أدلة تدل على أن القتل الخطأ وشبه العمد يجب فيه هذا المقدار، أن القتل العمد يجب فيه هذا المقدار من الدية. ثم قال عمر: أين أخ المقتول؟ قال: ها أنا ذا. فقال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء، فإن الوالد هو الذي قتل ابنه. فحينئذ لم يجعل للوالد شيئا من ميراثه ولا من ديته لأنه قاتل. قال مالك: بلغني أن سعيد وسليمان سئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. قيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ قال: نعم. قد اختلف أهل العلم في تغليظ الدية في الشهر الحرام أو في الحرم أو بسبب القرابة، فأثبت ذلك طائفة ومنع منه آخرون. قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدرجي، أنه وجبت 100 من الإبل لكنه لم يجعلها بمثل أسنان دية الخطأ، وإنما جعلها أعلى مقدارا. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عروة أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، قتل عمه. فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه، أي كنا نرعى شؤونه ونتولى أحواله ونصلحه، وكنا قائمين بأمره، فكيف تعتدي عليه حتى إذا استوى على عممه، أي بلغ اعتدال شبابه، غلبنا عليه حق امرئ في عمه. فقال له عروة: فلذلك لا يرث قاتل ممن قتل. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث قاتل. وكذلك نعتبر وجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا وقع له ميراث. أما القتل الخطأ فما الحكم فيه؟ اختلف فيه الفقهاء على 3 أقوال. القول الأول بأن القتل الخطأ مانع من الميراث، وهذا هو مذهب الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل. والقول الثاني بأن قاتل الخطأ يرث ويستحق أن يكون وارثا، قالوا لعموم النصوص الواردة في الميراث، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث بأن قاتل الخطأ يرث من أصل المال ولا يرث من الدية، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام مالك: الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية. وقد اختلف هل يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله. قال: فأحب إلي، يقول الإمام مالك أنه يختار أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. قال المؤلف: باب جامع العقل، أي ما الذي تسقط فيه الدية ولا يثبت فيه شيء من الضمان. وروى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار. العجماء البهيمة سميت بهذا الاسم لأنها لا تتكلم ولا تنطق، فإذا انطلقت البهيمة وانفلتت من صاحبها فجنت على شخص من الأشخاص، فحينئذ جرحها جبار، أي هدر لا يجب فيه ضمان ولا دية. قال: والبئر جبار. البئر هو الذي يستقى منه الماء، والمراد بذلك أن يستأجر إنسان أجراء من أجل أن يحفروا البئر فيسقط البئر عليهم، فنقول حينئذ البئر جبار، أي هدر لا تجب فيه دية، لأن هذا المستأجر لم يعتدي عليهم بشيء من أنواع الاعتداء. قال: والمعدن جبار، والمراد به أن يستأجر أجيرا لحفر معدن فيموت بسبب ذلك، فيكون الحكم إهدار ديته. قال: وفي الركاز الخمس، المراد بالركاز ما تم استخراجه من الأرض من كنوز أهل الجاهلية ودفنهم، فإنه يجب فيه الخمس 20%. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. ثم قال: القائد أي الذي يقود البهيمة، والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة. فما أصابته الدابة وهي مع سائقها وقائدها وراكبها يجب على راكبها وسائقها الضمان ودفع الدية التي نتجت بجناية هذه الدابة، إلا إذا جنت من خلفها. قال المؤلف: إلا أن ترمح الدابة، أي أن تقوم بضرب أحد بمؤخر قدمها من غير أن يفعل الراكب والسائق شيئا ترمح من أجله، فحينئذ يكون جرحها وجنايتها من الهدر الذي لا ضمان فيه. قال: وقد قضى عمر في الذي أجرى فرسه بالعقل أي بالدية، كما تقدم ذلك قريبا. قال: والقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه، فكما أن عمر أوجب الضمان على من أجرى الفرس، فهؤلاء من باب أولى أن نوجب عليهم الضمان. قال الإمام مالك: من حفر بئرا على الطريق، أو ربط دابة، أو صنع أشباه هذه على طريق المسلمين، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه يضيق على المسلمين في طرقاتهم، ولو نتج عن ذلك إتلاف أو جرح فإنه يجب على صاحب هذا المتاع وهذه الدابة الضمان، فما كان عقله دون ثلث الدية وجب في ماله خاصة، وما زاد عن ثلث الدية فإنه يجب على عاقلته. أما ما صنعه في الطريق مما يجوز له فلا ضمان عليه ولا يجب عليه دية. لماذا؟ لأن ما نتج عن المأذون فيه فإنه يكون مأذونا فيه. مثال ذلك: رجل حفر بئرا أو حفر أرضا من أجل أن تجتمع فيها ماء المطر فيشرب الناس، فحينئذ إذا وقع إنسان في هذه الحفرة لم يجب على الحافر شيء. لماذا؟ لأن الحافر يجوز له هذا الحفر. وهكذا أيضا الدابة، ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها في الطريق وقوفا مؤقتا، يجوز له أن يوقف الدابة فيها، فحينئذ لو اصطدم بها إنسان لم يجب عليه غرم. أما الدابة تكون في الطرقات، فحينئذ نقول يجب على أهل الدواب إمساك دوابهم، خصوصا في أوقاتنا الحاضرة مع هذه السيارات، لأنه إذا صدم صاحب السيارة الدابة فقد يحصل له تلف في سيارته، وقد ينتج عنه وفاة سائق السيارة، ففي هذه الحال يجب الضمان ويجب دفع الدية. قال مالك: في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيقوم الذي في الأسفل بسحب من في الأعلى، فيخران في البئر أن على عاقلة الذي سحب الدية كاملة، لأن موت الأعلى نتج بسبب إمساكه به. ولعلنا نفصل في ذلك في لقاء آت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم للهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.